عند الإضافة يتميز مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهبي أو عن مذهبي الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعله، وبين مذهب القدرية المعتزلة الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق ذلك الفعل بنفسه ولا قدرة ولا إرادة لله تعالى في ذلك. فهذا هو خلاصة مذهب الفرق في الأفعال التي يفعلها العباد. وقوله وغيرهم يعني الجبرية ينسب إلى هذا المذهب الجامية، وكذلك الأشاعرة، والقدرية ينسب إلى هذا المذهب المعتزلة، وكذلك الماتريدية. الماتريدية ينسبون إلى هذا المذهب ويقولون بقول المعتزلة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وهم وسط إلى آخر. قال الشيخ العلامة محمد ابن عبد العزيز ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نص. الشيخ محمد بن عبد العزيز له تعليق لطيف وطيب على شرح الواسطية، والشيخ الهراس يلتقط منه هذه العبارة. قال اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية وكذلك الأشاعرة يدخلون في هذا الباب، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري، يعني أبا الحسن الأشعري، قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. طيب، مذهب الجبر، مذهب الجبر كما يشير إليه الشيخ هاهنا على قسمين، مذهب الجبر كما يشير إليه الشيخ هاهنا إلى قسمين، جبر محض، جبر محض. ومعنى الجبر المحض هم الذين نفوا الإرادة والقدرة عن العبد، وقالوا بأن العبد كالريشة في مهب الرياح، العبد كالريشة في مهب الرياح، فإذا جاءت منها هنا لطمت بالريشة، وإذا جاءت منها هنا كذلك لطمت بتلك الريشة، يعني لا إرادة ولا قدرة للعبد، فهو في الأفعال مجبور على فعله وليس له اختيار وليس له إرادة ولا قدرة. هذا هو الجبرية المحضة، هذه الجبرية المحضة الخالصة. وهناك جبرية أخرى، جبرية أخرى وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهو قول كذلك أبي الحسن الأشعري، الذين قالوا بأن الجبر هو عبارة عن إثبات إرادة وقدرة واختيار للعبد، ولكن العبد لا يفعل بتلك الإرادة والقدرة شيئا، لا يفعل بتلك الإرادة والقدرة شيئا. يعني الفرق بين أبي الحسن وقول أبي الحسن وأصحابه وبين قول جهم وأصحابه أن الجهم لا يثبت إرادة ولا قدرة، وأن أبا الحسن الأشعري وأتباعه يثبتون قدرة وإرادة. لكن هل هذه القدرة والإرادة عند أبي الحسن يستطيع العبد أن يفعل بها الأفعال؟ لا، لا يستطيع. إذن ما الفرق بين قول الجهم وقول أبي الحسن وأصحابه؟ عند التحصيل لا تجد فرقا، عند التحصيل لا تجد فرقا، وإنما الاختلاف لفظي وليس بمعنوي، الاختلاف لفظي ليس بمعنوي، لفظي بمعنى أن أبا الحسن وأصحابه يقولون للعبد قدرة وإرادة، والجهم وأصحابه لا يقولون للعبد قدرة ولا إرادة. لكن هل هذه القدرة والإرادة عند أبي الحسن الأشعري يستطيع العبد يفعل بها الأفعال؟ لا، لا يستطيع. إذن الخلاف لفظي وليس بماذا؟ بمعنوي. وعند التحصيل تجد بأن قول أبي الحسن الأشعري إنما هو تبع لقول الجهم وأصحابه. فقال الجهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب، يعني مخلوق وكذلك يفعله الرب لا للعبد، وإنما العبد هو شكل وصورة. الله تعالى يجعل أو يفعل الصلاة والصيام وغير ذلك من الأفعال، ف ثم يجعل لها محلا وهو العبد. إذن العبد هو عبارة عن صورة وشكل فقط وليس هو بفاعل حقيقة. قال وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، يعني أن الله تعالى هو الذي يفعل، هو الذي يفعل، وأن العبد ليس له فعلا، ليس له فعل البتة، وإن كان يتصف بالقدرة والإرادة لكن لا يستطيع أن يفعل بها شيئا. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، إذن القول الأول هو قول الجبرية سواء كان أتباع الحسن أو أتباع الجهم، فهذا القول الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأن العبد لا قدرة ولا له ولا إرادة في صنع وفعل ومباشرة الأفعال. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر، الذين نفوا القدر عن الله تعالى وقالوا بأنه لا قدر، يعني لا علم لله ولا تقدير لله تعالى في أفعال العباد. إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد واختلفوا، يعني الله تعالى لا يستطيع أن يفعل ما يفعله العبد، كما سبق أن أفعال العباد لا تدخل تحت قدرة الله ولا إرادته، والعكس أن أفعال الله لا تدخل في قدر وإرادات العباد. قال إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد واختلفوا، يعني المعتزلة أنفسهم واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة في هذه المسألة، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. إذن الاتفاق عند المعتزلة على أن الله تعالى لا يستطيع أن يفعل ما العباد فاعلون، لكن اختلفوا هل يستطيع الله تعالى أن ماذا يقدر العبد وكذلك يجعله فاعلا لأفعاله، اختلفوا في ذلك. فمنهم من أثبته فقال بأن الله تعالى يستطيع أن يقدر العبد على أفعاله، والآخرون نفوا ذلك وقالوا لا يستطيع الله تعالى أن يقدر العبد على أفعاله، مع اتفاقهم بأن الأفعال التي يفعلها العباد إنما هي خلق للعبد ليس لله. إذن اتفقوا في خصلة وافترقوا في خصلة أخرى. والخلاصة في هذا هو أن المعتزلة القدرية يقولون بأن الأفعال التي يفعلها العبد إنما هي خلق للعبد ليس خلقا للرب. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر حتى نفوا القدرة عن العبد والإرادة، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا وأنه لا يفعل شيئا وأنه مجبور، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، يعني طعنوا في توحيد الربوبية، المعتزلة طعنوا في توحيد الربوبية فأثبتوا خالقا مع الله وهم الناس، بأن العباد بل سائر الحيوان هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله تعالى لا يخلق أفعالهم. قال ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل هم شر من المجوس في هذه الخصلة، هم شر من المجوس، فإن المجوس كما يحكي أصحاب الملل والنحل يقولون بأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة يخلق الشر، فالمجوس أثبتوا خالقين، وأما المعتزلة القدرية فكم أثبتوا؟ أثبتوا خالقين، بمعنى آخر أن كل عبد يخلق فعل نفسه، كل عبد يخلق فعل نفسه، وأما المجوس فقالوا بإثبات خالقين اثنين فقط، وهم النور يخلق الخير والظلمة يخلق الشر. فبهذا تكون القدرية في هذه الخصلة شر من المجوس، أليس كذلك؟ قال: ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. انتهى، انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. قال الشارح: وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. إذن هذا الوسطية، أو هذه الوسطية الثانية في وسطية هذه الفرقة بين الفرق، فالوسطية الأولى هي الوسطية في الأسماء والصفات، وأما الثانية هذه فهي الوسطية في الأفعال التي يفعلها العباد. وخلاصة هذا الموضوع أن مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن الفعل يضاف إلى الله ويضاف إلى العبد، فإذا أضفنا الأفعال التي يفعلها العباد إلى الله فهذه إضافة ماذا؟ خلق. هذه خلق، إضافة خلق وإيجاد، خلق وإيجاد، أن الله تعالى هو الموجد والخالق لهذه الأفعال. وأما إذا أضفنا هذه الأفعال إلى العبد وكونه يفعل هذه الأفعال فهذه الإضافة يقال لها إضافة ماذا؟ مباشرة وكسب، مباشرة وكسب. من الذي يباشر الفعل ويكتسب الفعل ويفعله؟ هو العبد. لكن من الذي يخلق هذا الفعل والفاعل ويوجد هذا الفعل والفاعل؟ هو من؟ هو الله تعالى. نعم نعم، تراجع عن ماذا؟ هو تراجع إلى مذهب السنة والجماعة كما سبق بيان ذلك، لكن بالنص عن تراجع بهذا القول ما أذكر والله، قد يكون في الإبانة، ينبر كتاب الإبانة. طيب، واضح هذا الموضوع يا أخو؟ واضح إن شاء الله؟ ما في شيء؟ ها؟ طيب، بين ساكت ومصرح. الماذا؟ الإرادة والقدرة التي هي من صفات من؟ القدرة والإرادة التي هي من صفات المخلوق والتي بها يفعل المخلوق الفعل هي مخلوقة. الله تعالى خلق القدرة والإرادة في العبد، وما نتج عن القدرة والإرادة فهي ماذا؟ كملوا الآن. الله تعالى خلق الإرادة وخلق القدرة في العبد، هكذا اتفقنا الآن؟ طيب، الذي ينتج من القدرة والإرادة من الأفعال، لأن العبد إذا فعل لابد له من قدرة وماذا؟ وإرادة. قدرة التي هي الجوارح، وإرادة التي هي القلب، فبذلك يكون الناتج عن الإرادة والقدرة من الأفعال هي ماذا؟ مخلوقة، من باب أولى، مخلوقة من باب أولى، لأن الناتج عن مخلوق فهو ماذا؟ فهو مخلوق. إذا كان الله تعالى خلق الإرادة والقدرة في العبد فما نتج عن القدرة والإرادة المخلوقتين فهي ماذا؟ فهي مخلوقة. طيب، نمشي ولا نقف؟ على قولين. طيب، نقف تريدون ولا نمشي؟ طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: وفي باب أسماء، نعم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني كذلك السنة والجماعة وسط في باب الوعيد، ومعنى الوعيد هو ما أعده الله تعالى للعصاة سواء كان من الموحدين أو من الكافرين، فاختلف الناس فيما أعد الله تعالى للعصاة بين ثلاث فرق. فأهل السنة والجماعة قالوا بأن الله تعالى، وخص شيخ الإسلام تيمية الوعيد هاهنا خاصة بالكبائر، الوعيد خاصة هاهنا بالكبائر، ولكن قد يتطرق كذلك إلى الشرك كما سيأتي. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الإنسان الموحد إن عمل المعاصي وارتكب من المعاصي والكبائر فهو لا يزال مؤمنا مؤمنا، ولكنه عاصي، ولكنه عاص بما عصى به، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق وعاص بفسقه ومعصيته. فلا بد من الاختلاط بين الإيمان والمعصية، ولا تنافي في ذلك. يعني لا نقول كما يقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم أن الكبائر إذا خالطت الإيمان انتفى الإيمان، لا، ليس هذا بشرط. فالإيمان يوجد وقد توجد معه الكبائر، وقد توجد معه الكبائر. فذلك الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يشرب الخمر، فعندما سبه أو لعنه أحد الصحابة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه، أي ذلك الشارب للخمر، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. فهذه المحبة هي إيمان، هذه المحبة هي إيمان، مع أن ذلك الرجل قد أتى بكبيرة من الكبائر وهو شرب ماذا؟ الخمر. إذن في العبد قد يجتمع الإيمان مع ماذا؟ الكبائر، ولا تنافي في الشرع في ذلك. ومذهب كذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن صاحب الكبائر هو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له ابتداء، إن شاء عذبه وأدخله النار بقدر تلك الكبيرة أو الذنب الذي عصى الله تعالى به، ثم بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة، يكون مصيره إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الوعيد. أما مذهب المرجئة، مذهب المرجئة فقالوا أن العبد مهما خالط من المعاصي فإنه لا يضر بإيمانه، مهما خالط من المعاصي حتى الشرك وحتى الكفر فإنه لا يضره في إيمانه، فلا تضر المعاصي في إيمان العبد. كما أن الطاعات لا تنفع الكافر، الطاعات عند هؤلاء يقولون لا تنفع الكافر، فكذلك بالقياس بأن لا يضر مع الإيمان المعاصي، لا يضر مع الإيمان المعاصي، ما زال الرجل مؤمنا وناطقا بالإيمان فمهما عمل من المعاصي فلا يضره. وهذا القول كفر، هذا القول كفر، وهو قول الجهمية، وهو قول الجهم ابن صفوان، وهذا القول كفر. المرجئة أقسام، المرجئة أقسام، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهم الكرامية، وهم الكرامية، ويقولون بأن الإنسان إذا نطق بالإيمان وأقر بالإيمان بلسانه فإنه لا يكفر وإن أتى ما أتى. القول الثالث وهو قول المرجئة الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، بمرجئة الفقهاء، وهذه الفرقة من مرجئة الفقهاء قاربوا مذهب أهل السنة والجماعة، مع أن الفرقتين من الكرامية والجهمية بعدوا عن قول أهل السنة والجماعة، لكن قول مرجئة الفقهاء وهو الذي يسميه العلماء بالإرجاء الخفيف، يسموه بالإرجاء الخفيف، قاربوا مذهب أهل السنة والجماعة وقالوا لا بد من الإقرار باللسان وكذلك الاعتقاد بالجنان، قالوا لا بد من الإقرار باللسان وكذلك الاعتقاد بالجنان، وهذا هو قريب لمذهب أهل السنة والجماعة. لكن خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج ليست هذه كلها من الإيمان، وإنما هي علامات الإيمان. فإذا وجدنا الرجل يصلي فهذه علامة من علامات إيمانه، وليس الصلاة من الإيمان، وهذا قول بعيد عن مذهب أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه السلف الصالح بأن الإيمان قول وكذلك عمل وكذلك اعتقاد بالجنان. فهذه ثلاثة أمور لا بد أن يرتبط الإيمان بها، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما قول مرجعة الفقهاء وإن قاربوا مذهب السنة والجماعة لكن لا يزال قولهم بدعة، لا يزال قولهم بدعة، وهو أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. طيب، وأما مذهب الوعيدية وهم المعتزلة أيضا، وهم المعتزلة أيضا، وكذلك يدخل معهم الخوارج، فهم في هذا الباب ماذا؟ في غلو، في غلو. والمرجئة في ماذا؟ إفراط، في نعم في تفريط، في تفريط، وكذلك ترك للأعمال. وأما الوعيدية من المعتزلة وكذلك من الخوارج فهؤلاء على نقيض قول المرجئة، وقالوا بأن الكبائر إذا عملها الإنسان فإنه يخرج عن الملة إن لم يتب عنها أو إن لم يتب منها. فقالوا العبد إذا عمل المعاصي من الكبائر ومات وهو عامل لتلك المعاصي فإنه يعتبر كافر، وأنه يخلد في النار، وأنه يخلد في النار خلود الكفار، وأنه لا يخرج من النار. فهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة، ونقيضه كما سبق مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان الكبائر والمعاصي، بل كما هو قول الجهم ماذا والشرك والكفر، بما أنه لا يزال مقرا بالإيمان فلا يذهب ذلك الإيمان بمجرد الشرك وبمجرد المعاصي من الكفر وغير ذلك من الكبائر. فمذهب السنة والجماعة وسط، فقالوا بأن المعاصي تضر بالإيمان، المعاصي تضر بالإيمان ولا تذهب الإيمان، وفرق بين وجود الضرر وبين ذهاب الإيمان. نعم المعاصي تضر بالإيمان، وصاحب المعاصي من الموحدين غير الشرك والكفر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا يزال يقال له بأنه مؤمن، وأنه إذا دخل النار فإن مصيره الأخير هو ماذا؟ الجنة. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وفي باب وعيد الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء، يعني سموا مرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أي أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه، يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة، وهذا النوع الثاني من الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، أبي حنيفة وكذلك كالطحاوي وغيرهما، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان. نعم غدا إن شاء الله. طيب ما هي وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ ما هي الوسطية في باب الأسماء والصفات؟ طيب بقي نريد عبارة مذهب السنة والجماعة والرد على الفريقين. لقيت نريد عبارة لا آمين إثبات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل. رد على من؟ على الممثلة، لأنهم يثبتون مع التمثيل. وتنزيه بلا تعطيل رد على المعطلة، لأنهم ينزهون مع ماذا؟ مع التعطيل. طيب وفي أفعال الله، ما معنى أفعال الله؟ ما معنى هذه العبارة؟ قليل، ما معنى أفعال الله؟ الإرادة؟ ما لكم يا أخوة؟ ما دخل الإرادة الشرعية؟ الأفعال التي يفعلها العبد وهي خلق لله، التي يفعلها العبد وهي خلق لله تعالى. فما هو مذهب السنة والجماعة في هذا؟ أن العباد فاعلون لهذه الأفعال، والله هو الخالق لأفعالهم. طيب فإذا أضيفت إلى العبد ما معناها، وإذا أضيفت إلى الرب ما معناها؟ المباشرة والكسب والتحصيل. وإذا أضيفت إلى الرب الإيجاد والخلق، الإيجاد والخلق. ما معنى الجبرية؟ ما معنى الجبرية؟ ما معنى الجبرية؟ أن الإنسان مجبور على فعله، فهو كمل كالريشة فمهبي. طيب طيب وما معنى القدرية؟ إذا ذكرت الجبرية والقدرية، فمن هم القدرية؟ عندك نفاة القدر، هم نفاة القدر، وهم من؟ الخوارج هكذا؟ المعتزلة، وهم المعتزلة. طيب نقرأ إن شاء الله. يقول الشارع رحمه الله تعالى عليه في باب الوعيد هكذا أقبلنا هذا. أين وقفنا؟ طيب نقرأ من البداية، سهل، نقرأ من البداية. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال قوله وفي باب وعيد الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء متساهلون في المعاصي، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهذا القياس ليس بصحيح، هذا القياس باطل. نعم الكفر قد لا تنفع معه طاعة، لكن الإيمان يضر معه ماذا؟ المعاصي تضر بالإيمان، لا سيما إذا كانت المعاصي من الشرك فتذهب الإيمان كله، وإذا كانت من الكبائر فهذه تضعف الإيمان ويخشى على صاحبها. قال وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به. وهؤلاء من؟ ولاة الجهمية، هؤلاء هم الجهمية أتباع الجهم. طيب في الأمس لا أدري هل أخطأت أم ماذا، ماذا قلنا في الكرامية؟ ما هو مذهبهم؟ والقول باللسان. طيب ماذا؟ هم والجهمية، هم والجهمية، لكن الكرامية تفترق على الجهمية بشيء، وهو أن الكرامية توافق أهل السنة والجماعة في الآخرة، في الآخرة توافقها، ويقولون بأن صاحب الكبائر قد يعذب، وأن كذلك الذي هو منافق وإن نطق بلسانه عندنا في الآخرة يقولون، أي الكرامية يقولون في الدنيا إن نطق بلسانه فهو ماذا؟ فهو مؤمن. قالوا لكن إن كان قد أخبأ الكفر في قلبه فإن كان هو مؤمن في الدنيا لكن في الآخرة ماذا؟ يعذب، وهو من أهل النار. فالكرامية وافقت أهل السنة والجماعة في الحكم في الآخرة، أما في الدنيا فخالفوهم وقالوا بأن المنافق وبما أنه ينطق بالإيمان فهو مسلم وهو مؤمن، وهذا مخالف لقول أهل السنة والجماعة أن المنافق في الدنيا والآخرة له حكم النار، له حكم ماذا؟ النار، وأنه متوعد بالنار. قال ولا طيب، ودعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأن الإرجاء أصله التأخير. قالوا أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه أي أخره وأخاه، فالإرجاء أصله التأخير، أي التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أي أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا بأن الأعمال ليست من الأعمال ليست من الإيمان. قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر، لأنه يلزم منه لوازم، وهذه اللوازم أن يكون إبليس ماذا سيكون عند الجهل؟ إبليس يكون مؤمنا لأنه صدق بقلبه واعترف بجنانه بربه، فالاعتراف بالقلب مع عدم النطق باللسان مع عدم الأعمال مع جلب المعاصي هذا عند الجهل ماذا يسمى؟ هذا مؤمن، لكن عند أهل السنة والجماعة لا يعتبر هذا مؤمنا. كذلك فرعون وكذلك قومه مؤمنون على قول من؟ على قول الجهم، لأنهم اعترفوا واستيقنوا بربهم، مع ذلك عند أهل السنة والجماعة لا ينفعهم ذلك الاستيقان وما وقر في قلوبهم من معرفة الرب، فهذا لا ينفع كله، وهذه اللوازم تلزمهم، تلزم الجهم. قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لابد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا، وهذا نقل اتفاقه الشافعي رحمة الله عليه كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول السنة، نقل عن الشافعي الإجماع لأنه لابد من اجتماع هذه الأمور، النطق باللسان والإقرار بالجنان وعمل الجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. وأما الإرجاء، والإرجاء الثاني معلوم وهو قول الكرامية كما سبق بالأمس، وهذا الإرجاء الذي سيذكره هو النوع الثالث الذي تكلمنا عليه في الأمس كذلك. قال وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، وخالفوا مذهب السنة والجماعة الذين يقولون بأن الأعمال من الإيمان، وليس الخلاف خلاف لفظي كما يزعمه البعض، وإنما الخلاف خلاف معنوي بين الحنفية وبين كذلك أهل السنة والجماعة، لأن الأعمال إذا أخرجت من الإيمان هل يقال بعد ذلك الإيمان يزيد وينقص؟ الجواب ماذا؟ لا يقال، ولهذا المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنهم أخرجوا الأعمال، والإنسان عند أهل السنة والجماعة إن عمل وكثرت أعماله ماذا سيكون؟ زاد إيمانه، وإن أتى من المعاصي ماذا سيكون؟ نقص من إيمانه. فزيادة الإيمان ونقصان الإيمان هذه من الأمور المترتبة على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. قال ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تركها الذم والعقاب، لكن لا تدخل في الإيمان، لا تدخل في الإيمان، هذا عند المرجئة. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وإن شاء الله سيأتي المزيد في هذه الأبواب في الطحاوية بإذن الله تعالى. وأما الوعيدية فهم القائلون، قلنا الوعيدية يتمثلون بمن؟ الخوارج والمعتزلة. قال وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، هذا قياس، وهذا قياس مع الفارق، ومع وجود كذلك الدليل يبطله. فقالوا واجب على الله أن يثيب المطيع، فالله تعالى كتب على نفسه ذلك وفرض على نفسه ذلك أنه يثيب المطيع وعدا من عنده. لكن مع ذلك هل هذا الإيجاب، هل هذا الإيجاب أوجبه عليه آخرون أم هو سبحانه الذي أوجب على نفسه؟ الجواب الثاني، أن الله تعالى بمقتضى رحمته وفضله ومنه كتب على نفسه وأوجب على نفسه ذلك ووعد أنه يثيب المطيع. لكن المعتزلة يوجبون على الله من عند أنفسهم ولا يقولون بأن ذلك واجب على الله أوجبه هو على نفسه، وإنما هم الذين أوجبوا على الله ذلك. ثم قالوا من باب القياس إذا كان الأمر كذلك، أي أن الله تعالى واجب عليه أن يثيب المطيع، قالوا كذلك العكس، واجب عليه أن يعاقب وأن يعذب العاصي، وهذا قياس مع الفارق، وكذلك قياس مع وجود الدليل المبطل له، وهو أن أهل الكبائر في قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذا دليل على أن الشفاعة تحل وتقع لأهل الكبائر من العصاة الموحدين، فهذا دليل من الأدلة، والأدلة في ذلك كثيرة، ويأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في الطحاوية، أن أهل الكبائر والمعاصي من الموحدين بأنهم تحل لهم وتقع لهم الشفاعة، ورد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين أوجبوا لهم الخلود في النار. قال فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم، عند الخوارج والمعتزلة، أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وهذه الآية بشقيها رد على الخوارج والمعتزلة وعلى كذلك المرجئة. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه ظاهرها رد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر بالإيمان، فهذا دليل على أن معصية الشرك لا يغفرها الله وأنها تضر بالإيمان، بل هي تزيح الإيمان بالكلية، الشرك يزيح الإيمان بالكلية، فهذا رد على الخوارج إن الله لا يغفر أن يشرك به. رد على المرجئة، رد على المرجئة. طيب، وهي كذلك رد على الخوارج، لأن الله تعالى قيد بعدم الغفران للكبائر أم الشرك؟ الشرك، الشرك هو الذي لا يغفره الله، فيدل ذلك على أن الكبائر، وهي ليست من الشرك، على أن الكبائر يغفرها الله، فهو كذلك رد على الخوارج. إذن هذا الشق من الآية رد على المرجئة وعلى كذلك الخوارج، إن الله لا يغفر أن يشرك به، دخل رد على المرجئة، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وإن كان الذنب معصية وهي الشرك، فهذا رد عليهم أن الله تعالى لا يغفر الشرك. وكذلك رد على الخوارج والمعتزلة، بماذا؟ أن الله تعالى قيد عدم الغفران بأي ذنب؟ بالشرك. وأما الكبائر فهي تحت ماذا؟ تحت المشيئة، فهي تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كذلك هذا الشق الآخر من الآية رد على الخوارج والمعتزلة وعلى المرجئة، ويغفر ما دون ذلك، هذا رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة، أي ما دون الشرك فهو تحت المغفرة وتحت المشيئة، فهو رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن الكبيرة إن صاحبها ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار، فهذه الآية رد عليهم أن الله تعالى يغفر ما دون الشرك، وما دون الشرك هي المعاصي من الكبائر وكذلك من الصغائر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، هذا رد على المرجئة، لمن يشاء رد على المرجئة، دليل على أن الكبائر قد تضر الإيمان، تضر بالإيمان، وكذلك يكون صاحبها في النار مدة محددة. لمن يشاء، فعند المرجئة أن صاحب الكبائر هل تحت المشيئة أو أنه مؤمن؟ هو مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة، سواء كان نطق بلسانه أو اعتقد بجنانه، ما لم ما وإن أتى من المعاصي ما أتى ومن الكبائر ما أتى، فعندهم هو مؤمن كامل الإيمان، بل هو كإيمان جبريل، بل هو كإيمان عمر وأبي بكر، هكذا يقولون، وهذا الكلام باطل. فقوله تعالى لمن يشاء دليل على أن بعض أهل الكبائر يعذب وبعضهم لا يعذب. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال: وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، أي الوعيد الذي أوعد الله تعالى به العصاة. فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض، عندهم عند أهل السنة والجماعة، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. طيب، الأخ يقول: هل إيمان الأنبياء يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ يا أخي، ترك هذه المسائل خير، ترك هذه المسائل خير، إن لم ينطق بها السلف ولم تأتينا من كتاب ولا سنة فتركها خير. وما الفائدة من معرفة هل الأنبياء وهل الملائكة وغير ذلك إيمانهم يزيد أو ينقص أو لا يزيد؟ هذا من ماذا؟ من لعله من فضول الكلام، فتركه خير. فإن أتى من قول السلف أو أتى من كتاب وسنة قبلنا، وإلا تركناه وخير لنا تركه. طيب، هل الشيخ الألباني يقول أن العمل ليس من الإيمان واتهم بالإرجاء حق؟ هذا باطل، هذا باطل، اتهامه بالإرجاء، وقد برأه علماء عصره، قد برأه علماء عصره من الإرجاء، ولكن الخلاف في ذلك بين أهل السنة والجماعة كما في الدرر الثانية لعلماء نجد، بأن الخلاف واقع بين أهل السنة والجماعة في ترك الأعمال، في ترك الأعمال، أعمال الجوارح، هل صاحبها يكفر أو لا يكفر، هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة ولا دخل للإرجاء في ذلك. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه فهو بريء من هذا، وقد برأه علماء عصره جميعا. طيب، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان مسير أم مخير؟ أيوة، في أفعاله مخير فقط، وبماذا يكون مسير؟ الأخير مسير بماذا؟ بالإرادة الكونية. طيب، في المصائب، يعني بالأمور الكونية. بالمعايب له الاختيار. مسير مطلقا. طيب، مسير مخير. تراجعت. طيب، والتراجع هذا كذلك غلط. طيب، كيف مسير مخير؟ هكذا. طيب، الجواب في ذلك أن الإنسان مسير باعتبار ومخير باعتبار، مسير باعتبار ومخير باعتبار. فكونه مخير أي في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية والأعمال الشرعية، فمن صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وأما التسيير فباعتبار الأمور الجبلية والأمور الخلقية، فهذه الأمور الجبلية والخلقية التي خلق عليها فهو مجبور عليها، لا يستطيع أن يغير ذلك من طوله من لونه إلى غير ذلك، فهذه أمور جبلية فهو فيها مسير وفيها مسير. أما الأمور الشرعية والأوامر الشرعية فهو مخير، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل. نعم.